إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النبأ. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يخبر الله تعالى أن يوم القيامة مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. فإذا نفخ في الصور في ذلك اليوم جاء الناس زمرا، وكل أمة مع رسولها. والمراد بالصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ثلاث نفخات: نفخة الفزع في آخر عمر الدنيا، ثم بعد ذلك نفخة الصعق التي تموت بها كل الخلائق، ثم بعد ذلك نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. في يوم القيامة تفتح السماء فتكون طرقاً ومسالك لنزول الملائكة، وتسير الجبال فتكون كالقطن المنفوش، ويخيل للناظر أنها شيء وليست بشيء، وتذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. يخبر تعالى أن جهنم مهيئة معدة، وأنها ستكون مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا للمردة والعصاة المخالفين للرسل، فيكونون فيها زمانا لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعده، والحقب هو المدة من الزمان تقارب الثمانين سنة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. لا يجد هؤلاء المردة العصاة في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به إلا الماء الحميم الذي انتهى حره، أو الصديد الذي لا يستطاع شربه من شدة برده ولا يواجه من نتنه. وإنما كان هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. يخبر تعالى أن هؤلاء الكفرة لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال الله عز وجل: قد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا. وقد قيل إنه لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فهم في مزيد من العذاب أبدا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. يخبر تعالى عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم بعد أن فازوا بالنجاة من النار، فهم يتنزهون في بساتين النخيل والأعناب، ويتنعمون بالحور النواهد المتحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة، أبكار حسان في كلامهن وتبعلهن، يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا في سن واحدة وعمر واحد، وليس بينهن تباغض ولا تحاسد. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هؤلاء السعداء في الجنة يتعاطون كأس الخمر الصافي مترعة متتابعة خالية من صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل، ولا يحملهم الشرب منها على الكلام السيء المتضمن هذيانا وفحشا وقول الباطل، فقد نزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها، لأن الجنة دار السلام. جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم أخبر تعالى أن هذا الذي ذكره هو جزاؤهم، جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته، عطاء منه كافيا وافرا كثيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يخبر الله عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، وأنه لا يقدر أحد من الخلق على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل عن يوم القيامة: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم بين تعالى أن بني آدم والملائكة يقومون يوم القيامة بين يدي الله صفا واحدا ساكتين، قد وقفت قلوبهم في حناجرهم من الخوف، لا يتكلم منهم إلا من أذن له الرحمن، ولا تتكلم يومئذ نفس إلا بإذنه، ولا تقول إلا الحق. وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم أخبر الله عز وجل أن ذلك اليوم كائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا ومرجعا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنذر الله عباده عذاب يوم القيامة، ولتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت فهو قريب وكائن لا محالة. وفي ذلك اليوم يعرض على المرء جميع أعماله، خيرها وشرها، قديمها وحديثها، فيود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.